بدر. نعم. حدثنا ياسين ابن معاذ الزيات ابو خلف. في مكيف اشتغل هنا؟ لا سكيناته نفتحه. نعم اعد. احسنك. باب فضل الفقه. الفقه. نعم صحيح. نعم. من يريد الله به خيرا فقهه في الدين. نعم. حدثنا ياسين ابن معاذ الزيات ابو خلف عن عبد القوي الشامي عن مكحول قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عبد الله بمثل الفقه. حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن عبيد بن عمير قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ويلهمه رشده فيه. من يرد الله نعم. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ويلهمه رشده فيه. ويلهمه نعم ويلهمه ويلهمه رشده فيه. نعم. حدثنا أسامة بن زيد عن محمد بن كعب القرضي قال قال معاوية على المنبر اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. سمعت هؤلاء الكلمات من رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا المنبر. اللهم صل عليه. نعم. أسلعك. حدثنا أبو المعتمر يزيد ابن طمهان عن ابن سيرين قال ابن سيرين لا ابن ابن طهمان صح. عن ابن سيرين قال كان معاوية لا يتهم في الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا معاوية أحد كتاب الوحي وهو من فضلاء الصحابة وعند أهل السنة لا أحد من الصحابة يتهم في ما يرويه عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسنك. باب الاقتصاد في العمل. نعم. حدثنا مسعر وسفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن يحيى بن جعدة قال كان يقال اعمل وأنت مشفق ودع العمل وأنت تحبه. الله. عمل قليل قليل ما يداوم عليه. الله. هذا مثل يقول أحد أحسن عن يحيى بن جعدة قال كان يقال اعمل وأنت مشفق ودع العمل اعمل وأنت مشفق وأنت خايف. نعم. ودع العمل وأنت تحبه. هذا أدلته كثيرة من السنة. اكلفوا من العمل ما تطيقون. أن الإنسان إذا يعني شق على نفسه يحدث عنده سآمة يسأم من العمل ويتركه يعني وهو مستثقل له. هذا يقول اتركه وأنت تحبه حتى تبقى يعني الرغبة في قلبك. نعم. أحسن. حدثنا سفيان عن منصور قال كانوا يستحبون الزيادة في العمل ويكرهون النقصان ويقولون شيء ديمة. حدثنا شيخ من بني جعفر قال سمعت محمد بن المنكدر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق ولا تبغضوا إليكم عبادة الله ولا تبغضوا ولا تبغضوا إليكم عبادة الله فإن المنبت لا أرضا قطع إن المنبت فإن المنبت نعم. لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. أقدر تخريج قال أحسن عليك. تخريجه إسناده ضعيف ولكن ورد الحديث من طريق أخرى فأخرجه المروزي في زيادات زهد بن المبارك قال أخبرنا مروان بن معاوية الفزاري عن الفزاري تخفيفا الفزاري أحسن عن محمد بن سوقة قال أخبرني محمد بن المنكدر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث هكذا مرسلا وقال يحيى بن صاعد وقد رواه أبو عقيل يحيى بن المتوكل عن محمد بن سوقة عن محمد بن المنكدر قال عن جابر وهذه الرواية التي أشار إليها يحيى بن صاعد أخرجها البخاري في التاريخ الكبير والمروزي في زيادات زهد بن المبارك والبزار كما في كشف الأستار وأبو الشيخ في الأمثال والفاكهي في حديثه والدارقطني في العلل وابن الأعرابي في معجمه والحاكم في معرفة علوم الحديث وعنه ومن طريق آخر البيهقي في سننه والشعب والخطيب في الفقيه والمتفقه والهروي في ذم الكلام وابن الجوزي في العلل والذهبي في مختصر العلل كلهم بأسانيدهم عن أبي عقيل يحيى بن المتوكل عن محمد بن سوقة عن محمد بن المنكدر عن جابر مرفوعا وقال البزار وهذا روي عن ابن المنكدر مرسلا ورواه عبيد الله بن عمرو عن ابن سوقة عن ابن المنكدر عن عائشة وابن المنكدر لم يسمع من عائشة وقال الحاكم هذا حديث غريب الإسناد والمتن فكل ما روي فيه فهو من الخلاف على محمد بن سوقة فأما ابن المنكدر عن جابر فليس يرويه غير محمد بن سوقة وعنه أبو عقيل وعنه خلاد بن يحيى وقال البيهقي هكذا رواه أبو عقيل وقد قيل عن محمد بن سوقة عن محمد بن المنكدر عن عائشة وقيل عنه عن محمد بن المنكدر عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وقيل عنه غير ذلك وروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال الحافظ الهيثمي وفيه يحيى بن المتوكل أبو عقيل وهو كذاب وقال الحافظ ابن حجر وقد أخرج البزار من طريق محمد بن سوقة عن ابن المنكدر عن جابر ولكن صوب إرساله وأورده الألباني في ضعيف الجامع الصغير وخلاصة القول أن إسناد المؤلف ضعيف لراوي مبهم وللإرسال ورواية جابر مدارها على أبي عقيل وهو كذاب والصواب هو من مرسل محمد بن المنكدر كما رواه المروزي وكما قال البزار كما رواه المروزي وكما قال البزار وروي هذا الحديث من طرق أخرى عن عائشة وعن علي وعن الحسن البصري مرسلا فأما طريق عائشة إلى آخره بسوء ما شاء الله الله يوفقنا وإياه أقرأ المتن أحسن عليك إن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق ولا تبغضوا إليكم عبادة الله فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى على كل حال معناه صحيح يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا معنى الحديث صحيح عليكم من العمل بما تطيقون اكلفوا من العمل ما تطيقون كلها فيها اقتصاد القصد تبلغوا نعم أحسنك. حدثنا عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه عن بريدة الأسلمي قال رسول الله عليه وسلم عليكم هديا قاصدا فإنه من يشاد هذا الدين يغلبه نعم ولا يشاد الدين أحد إلا غلبه نعم أحسنك. حدثنا الثور الشامي عن خالد بن معدان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف حدثنا مبارك بن فضالة أو غيره عن الحسن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأخذ أحدكم من العمل ما يطيق فإن أحدكم ليأخذ أحدكم من العمل ما يطيق فإن أحدكم لا يدري ما قدر أجله ما قدر أجله حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أم سلمة قالت كان أحب العمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدائم وإن قل الله أكبر كان عمله ديمة يعني كان عمل النبي يعني يداوم عليه باب محاسبة الرجل نفسه والإنصاف من نفسه. إلى هنا يا أخانا.